بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على بعض أنواع علوم الحديث، وهي ما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا كما قال المصنف عليه رحمة الله أعم، يدخل فيه بعد ذلك رواية الأبناء عن الآباء أو الآباء عن الأبناء إلى آخره. ومر معنا أيضا في الأمس فيما يتعلق برواية السابق واللاحق، ما يسمى بالسابق وما يسمى باللاحق. فما الفائدة من هذين الفنين؟ الفن الأول أو النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، ماذا نستفيد منها؟ قد يظن، لا، رواية الأصاغر عن الأكابر أو الأكابر عن الأصاغر قد يتوهم قلب، يكون قلب في السند، واضح؟ والأمر الثاني التنبيه على يعني أن يعني كما قال يعني في الحديث أو في الأثر أنزلوا الناس منازلهم، لكن الثاني أو الأول هو الأولى حتى لا يظن أن في الإسناد قلب. فصنف العلماء هذه المصنفات وذكروا هذه الأنواع. والثاني ما يتعلق بالسابق واللاحق، ماذا يستفاد منه؟ ها؟ لا، السابق واللاحق ماذا يستفاد من هذا الفن؟ حتى لا يتوهم أنه يعني قد يكون روى عنه بواسطة، لأنهم كونهم يعني ماذا يشتركون في شخص، وأحدهما يتقدم بزمن طويل والآخر يتأخر بزمن طويل، فلما يروون ماذا عنه يقولون قد شاركوا فلان، ويذكرون أنه مات قبل 150 سنة، فيظنون أن في واسطة، لا يمكن أن يكون سمع مع ذاك الرجل الذي تقدم زمانه، تقدمت ماذا وفاته ماذا عليه، فيظن أنه يحدث بواسطه، لا يمكن أن يحدث عن ذاك الشيخ الذي حدث عنه شيخ ماذا قديم في السن. هذا يسمى بالسابق واللاحق، يسمى بالسابق ويسمى باللاحق. طيب، ومر معنا أيضا ما يتعلق مسألة يعني إذا روى عن اثنين اتفق في الاسم، وربما في اسم الأب أيضا، وأيضا في اسم الجد، أو هكذا في النسبة. طيب، هذا ما يسمى ب أيش يسمى هذا؟ بالمهمل. على كم قسم قسمنا؟ أربع أقسام. القسم الأول إذا كان كلاهما ثقة، محمد ومحمد كلاهما ثقة، أحمد وأحمد كلاهما ثقة، فإنما دار الحديث يدور على ثقة، هذا لا إشكال فيه. الثانية عند من الثانية ها؟ إذا كان مختص به، إذا كان هذا الراوي مختص بهذا ماذا الشيخ يعني بالمهدي وكيع، ذكروا أنهم يختصون بسفيان الثوري، فإذا قالوا سفيان وعندنا سفيان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيقال سفيان الثوري، سفيان ماذا الثوري. طيب، وأيضا أن ينص الراوي، نعم، يقول إذا أهملته فهو فلان، وإذا سميته فهو غيره، وكذا. القسم الثالث أو الرابع إذا وجدنا في بعض الشروحات في يسميه بعض ماذا الشراح أو بعض من يسوق الأسانيد، هل نستفيد أنه فلان؟ يعني في أثناء ذكر الأسانيد يذكر أنه محمد بن كذا أو في بعض الشروحات، هل يستفاد تبيين المبهم في مثل هذا المقام؟ هل يستفاد تبيين المبهم؟ الذي ذكرنا في الأمس، لماذا ما يستفاد؟ ها؟ يكون من الشراح ما عندهم برهان على هذا، فيأتي من نفسه فيقول فلان هو ابن فلان، إلا لم يعاصر هو، لم يكن تلميذه أو شيخه إلى آخره، فمثل هذا لا يستفاد. فقد يكون ذكر بعض النساخ أو بعض من يشرح الحديث استنباطا منه فقط، ما يعتمد على تسمية المهمل في خلال ذكر الأسانيد والشروحات، لابد من هذه الطرق التي مرت معنا. فإذا لم يتميز وكان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، ماذا نفعل؟ توقف، لأنه ينبني عليه حديث، ينبني عليه ماذا؟ صحة حديث. فهذا هو المهمل. طيب بارك الله. بالنسبة لسجود السهو إذا زاد الإمام، السجود بعد السلام، إذا زاد الإمام في الصلاة السجود يكون بعد السلام، وما هي الزيادة التي حصلت اليوم؟ ها؟ السلام يا أخوان، السلام الذي حصلت الزيادة هي السلام، أنه زاد السلام فسلم قبل انتهاء الصلاة، ثم سلم مرة أخرى في الصلاة الثانية، واضح زيادة السلام. فالزيادة إذا حصلت في الصلاة السجود يكون بعد السلام، يكون بعد السلام إذا كان في زيادة، إذا كان في نقصان قبل السلام لأن الصلاة ما اكتملت، أما الصلاة فيها زيادة فيكون بعد السلام. فلا يصلح زيادة على زيادة، زيادة السجدتين على زيادة السلام قبل التسليم، هذا هو الصحيح. يعني مع أن الجمهور يرون أنه لا حرج، جمهور العلماء يقولون هذا بالنسبة للأفضلية، هل يسكت قبل أو بعد، لكن يقولون يعني من حيث الجواز يجوز، لكن الصحيح عند المحققين أن الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام. كيف؟ هل يأتي بماذا؟ نعم، لأنه يعني الشخص قد يكون يعني ماذا متشكك متردد، فإذا قال سبحان الله يتنبه، إذا قال سبحان الله يبني على هذا. والكل أحيانا سبحان الله كل ينظر للآخر يقول لعلي أنا ما أنا متأكد، ذاك يقول لعلي أنا متأكد، في يتركون الأخ يصلي ثلاث ركعات، سبحان الله أصبح يعني سرحان في الصلاة إلا من رحم الله. احنا مترددين الحقيقة في هذا، كأن الصلاة اليوم قصيرة، صلاة المغرب هذه الحين يحصل تردد، لكن ما يجزم الإنسان يقول سبحان الله، يقول لعلي أقول سبحان الله، يقول إذا فين رايح هذا، صلاة أربع ركعات صلى الأخ، تسكت مع الناس والكل ينظر لآخر، مجرد ما سلم الإمام ثلاثة قالوا ثلاثة، كلهم قالوا ثلاثة، طيب من أول؟ عبد الرحمن اليوم الله أعلم الفكر اليوم في أرجو الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نسهة النظر: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد شيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يكون ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. نعم، ذكر وسيذكر المؤلف في ذكر مسألة، وهي إذا روى التلميذ عن الشيخ حديثا، فلما سألوا الشيخ قال ما حدثته، لما سألوا الشيخ عن هذا الحديث قال ما حدثت التلميذ به. ونفيه يعني قسم الحافظ ابن حجر إلى قسمين، إما أن ينفيه فيقول كذب علي، يعني ينفيه جزما، ينفيه ماذا جزما، ويقول كذب علي. الصورة الثانية يقول ما أذكر أنني حدثت ماذا، حدثت فلانا. وبعضهم زاد يعني صورة ثالثة وهو أنه يجزم أنه ما حدث لكن ما يقول كذاب. إذن عندنا الصور ثلاثة، يعني يجزم أنه ما حدث ويقول كذب عليه. الصورة الثانية يجزم أنه ما حدث لكن يقول ما يقول أنا ما أتهمه أنه يكذب علي، ما يصرح كما في القسم الأول. القسم الثالث يقول ما أذكر، ما أدري هل حدثته أو لم أحدثه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قسمها إلى قسمين، يقول القسم الأول يقبل قول الشيخ فيرد الحديث لأن كلاهما يكذب الآخر، كلاهما يكذب الآخر، لكن هذا لا يعني أن أحدهما مجروح، لا الشيخ ولا التلميذ، ما يدخل في باب الجرح، هذا ما زال عدل في باقي الروايات. أما الصورة الثانية فذاك يعني ما يجزم بالنفي والتلميذ يجزم بالإثبات، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم ماذا على النافي. وأما من جعلها يعني قياس على الشهادة لأنهم يقولون يصلح أن الفرع وهو التلميذ يحدث بهذا الحديث مع وجود الأصل حامل الحديث، مع وجود الأصل وهو الشيخ وهو حامل ماذا الحديث قياسا على الشهادة، فالشخص إذا كان عنده شهادة والفرع يعني ماذا، هل الفرع أن يشهد بشهادة هذا الأصل مع وجوده؟ قالوا لا يصلح أن يشهد مع وجود الأصل، لكن قالوا هذا فرق بين الشهادة والرؤية. فإذا كان الإنسان عنده شهادة وفرع عنده نفس هذه الشهادة، أي أعطاه الشهادة يشهد بها مع وجوده، فلا تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل، ما تقبل هذه عندهم أبدا. لكن ما يتعلق بالرواية قالوا يجوز للتلميذ أن يحدث مع وجود الأصل وهو ماذا الشيخ. تفرق بين الشهادة وبين الرواية، الشهادات ما تسمع إلا من الأصول أي الذين سمعوها، فإذا وكلت شخصا يشهد بشهادتك مع وجودك ما يقبل، لكن في غير وجودك هذا يذكرها ماذا الفقهاء ما يتعلق به قبول ماذا الشهادة. لكن هذه لا تقاس عليها الرواية، فإن الرواة يحدثون مع وجود المشايخ، يحدثون مع وجود ماذا المشايخ والحديث عندهم، ففرق بين الرواية وبين الشهادة. ولم يذكر الحافظ ابن حجر القسم الثالث وهو إذا جزم بالنفي لكن لم يكذبه، جزم بالنفي لكن لم يكذبه. والذي يظهر أنه في كل هذه الأصناف والله أعلم أنه في كل هذه الأصناف الثلاثة أن خبر الراوي يقبل، أن خبر التلميذ يقبل لأنه مثبت وذاك نافي، لأنه مثبت وذاك نافي، والمثبت مقدم ماذا على النافي، هذا متأكد أنه حدثه. والشيخ وإن كان جازم بالنفي فهذا نفي لأنه الأصل، وهذا مثبت وهذا خارج عن الأصل، وهذا عنده زيادة علم وذاك بقي على العلم الأول. فالذي يظهر أنه يقبل في الثلاث ماذا الصور فيما يتعلق بتحديث التلميذ على الشيخ، حدثوا ثم الشيخ ينفي جزما مع التكذيب أو ينفي جزما بدون تكذيب أو ينفي على سبيل يعني ماذا يقول لا أذكر، ما ينفي جزما يعني يقول لا أذكر لا أتذكر. والله أعلم أنه في كل هذه الثلاثة الأقسام يقبل خبر التلميذ، لكن بشرط أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا، أما إذا كان فيه كلام حتى ما يقبل اتفاقا. نعم. قال رحمه الله: وفيه أي وفي هذا النوع صنف الدار قطني كتابا من حدث ونسي، يعني صنف كتابا كاملا وجمع فيه هذه الذي حصلت أن الشيخ أن التلميذ يحدث عن الشيخ فيأتون إلى الشيخ فيسألون عن هذا الحديث يقول ما حدثت فلان، يقول فلان يقول حدثت، يقول لا ما حدثت، يعني ألف كتابا فسماه من حدث ونسي، أي يحدث بالحديث فينسى، يحدث بالحديث فينسى. سيذكر من النكت أنه يقول يعني حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، يعني ينسى فيرجع للتلميذ يقول حدثني فلان عني أنني حدثت قال حدثنا فلان إلى آخره. فألف كتابا كاملا في من حدث ونسي، وجمع ما حصل بالاستقراء، جمع ما حصل بالاستقراء من الحوادث الذي حصل فيها أن المشايخ يحدثون بالأحاديث فينسونها فيذكر من التلميذ ثم بعد ذلك تقبل هذه الأحاديث، فألف هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين قال عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت له إن ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. نعم يقول هذا كتاب مؤلف كامل في هذا، لكن هذا كالمثال، هذا كالمثال. نعم. قال رحمه الله وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في سياق الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من السياق أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. نعم من صفات الإسناد ما يسمى بالمسلسل، ما يسمى بالمسلسل. نعم. وفائدة ذكر المسلسل يقولون تقوية ماذا يعني ماذا تقوية الضبط، أي أنه ضبط كونه يذكر هذه الحادثة مع لفظها أو يذكر هذه الحادثة مع فعلها أو قولها مع فعلها يدل على أنه ضبط، هذا زيادة في الضبط. المسلسل فائدته الزيادة في الضبط، أي أنه متثبت فيما حدث به بدليل أنه يذكر الحالة الذي حدثه عليها، كون يقول حدثني فلان وهو قائم على الضابط ضبط القضية، فهذا زيادة في الضبط. وأكثر المسلسلات ما ثبتت، خاصة المسلسلات الفعلية أكثرها لم تثبت، والأكثر فيما يتعلق بالمسلسلات القولية حدثنا فلان قال حدثنا فلان كلهم يقول حدثنا إلى آخر سنة أو سمعت أو أخبرني، أما ما يتعلق بالقولية مع الفعلية أو الفعلية الكثير منها لم يثبت. لكن كما قلنا الفائدة من المسلسل هو تأكيد ما سمع وزيادة في التثبت، تأكيد ما سمع وزيادة في التثبت، كون ذكر الحادثة مع هذا الحديث أنه حدثني وهو قائم حدثني وهو كذا إلى آخر، فهذا من صفات الإسناد. قال رحمه الله وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية فإن سلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقط وهم. ماذا يقصد بهذا؟ قالوا صيغ الأداء سمعت إذا نعم قالوا وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية. ما معنى المسلسل بالأولية؟ يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، هذا معنى مسلسل بالأولية. ويقول الحافظ ابن حجر أنه يعني فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان، أي ما بعد سفيان لا يثبت، ما بعد ماذا سفيان لا يثبت أنه يقول أول يعني ماذا يقول هذا الكلام وهو أول حديث سمعته منه، وإنما إلى سفيان وينتهي التسلسل بالأولية وينتهي وهو حديث الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، هذا هو الحديث، حديث الأولية أو الحديث المسلسل بالأولية ينتهي إلى سفيان، ما بعد سفيان ما في هذا الوصف، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فهذه هي فائدة ما يتعلق بالمسلسل عند المحدثين، زيادة في التثبت وزيادة في الضبط، أي أن الراوي يؤكد أنه ضبط ما سمع، أنه ضبط ماذا ما سمع، فهذه هي فائدته، وإلا ليس له فائدة ماذا أخرى، وهو من صفات الإسناد، من صفات الإسناد، أي بمعنى أن الإسناد يوصف أن فيه ميزة. ما هذه الميزة؟ وهي التسلسل إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالأقوال أو مع الأفعال، فهذه من صفات الإسناد، هذه الميزة من صفات ماذا الإسناد. سيذكر بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله سيدخل فيما يتعلق بصيغ الأداء، سيدخل فيما يتعلق بصياغ ماذا الأداء وسنتي عليها إن شاء الله. بارك الله فيك. أوكي، سؤال نبدأ كما قلنا في دراسة الأسانيد ولا في النكت أو يوم بيوم؟ قد أخذتم الكتاب هذا النكت، كم سعر هذا الأيام النكت؟ أظن مقلدين، النسخة المشهورة مقلدين، صح ولا لا؟ النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، خاصة الذي علق عليه الشيخ ربيع رحمه الله، أكيد يعني غالية الآن في السوق، صح ولا لا؟ اشتروها 17,000 هذه الأيام. لا هذه الأيام يعني اشتروا، أيوة مع هبوط الأسعار 17,000 غالية، لكن كتاب سمين حقيقة، كتاب طيب، لكن 17,000 هذا قد هو راتب عند اليمنيين، قد هو راتب تشتري فيه كتاب. الله المستعان، غلت الكتب سبحان الله، يعني الكتب ترتفع مع أن الأكثر مقبل على ما يتعلق بالنت والبي دي إف والأشياء هذه. كثير من الناس ما يزور المكاتب إلا ما ندر، لا ما يزورها إلا طلاب العلم اللي عندهم دروس، أما باقي الناس الذي ما عنده درس وإن كان طالب علم أو عامة الناس تراهم ما يأتون إلى المكاتب، خلاص عنده النت ينزل الذي يريد، لكن النت حقيقة ما يغني، النت تنزل بي دي إف ما له طعم صحيح، بل لو حتى نسخته نسخا ما تجده كالكتاب المطبوع، كتاب عندك تعلق فيه وتحشي فيه. الكتب ما لها ميزة حقيقة ولا لها مثيل، لكن مع الغلا هذا مشكلة صراحة. صلى الله أن ييسر أن يتبرع طلاب العلم الكتاب هذا. كيف ينزل؟ إيش تسجيل؟ تشجير ماله؟ اللي معنا اللي أخذنا اللي مر معنا الملخص، تمام. أيوة الأخ مرة نسخنا نسخة، وعند الأخ إن أراد أن ينسخ يعني ينسخ نسخة منه يأخذ هذا الدعاء، لأن ما سنطيل فيه ما يتعلق بدراسة الأسانيد، الأمر سهل إن شاء الله، يعني يحتاج الإنسان لإطالة فيه، ومسألة بعد ذلك بحث الأسانيد والحكم عليها تأتي مع الأيام يتقوى في الإنسان، أما بين يوم وليلة حتى لو درست نظري قد ما استطيع تطبق ابتداء، لكن مع الأيام، لكن تأخذ فكرة عن دراسة الأسانيد وتأخذ فكرة عن البحث اليدوي، أما البحث الآلي فقد ضغطت تطلع لك كل النتائج ما هو طيب، لكن البحث الآلي طيب، البحث اليدوي تتعود على البحث اليدوي وقد أخذناه هنا، فنشوف إن شاء الله. على كل يعني على الأبواب الكتاب ماذا، الدراسة على الأبواب فيما يتعلق بالنكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وبجانبه نأخذ يعني دراسة الأسانيد قليلا قليلا حتى نمشي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك إلى هنا.